الا لما اخلص الاول تفسير الصفحات اللي احنا ما فسرناهاش، نخلصهم الاول وبعدين ناخد جديد. خلصنا النهارده خدنا جديد، ما خلصناش يبقى ان شاء الله الجديد الاسبوع الجاي. خلاص كده، لسه الدوره ان شاء الله عليها اسبوع او اسبوعين، فاحنا ان شاء الله ماشيين عادي. الكميه كمية الحفظ صفحتين في الأسبوع. أنتوا خلصتوا الصفحتين؟ خلصتهم؟ طيب يبقى كمية الحفظ صفحتين في الأسبوع كتير؟ اتعودتوا عليها خلاص؟ الحمد لله. صفحتين اتنين بس؟ اتعودنا خلاص. صفحتين اتنين والله يا حاجة سلام. والله يا أختي صفحتين. ما زودتش عنها. صفحتين يا حاجة سوسة. صفحتين بقى وخلاص. هم اتعودوا خلاص الناس، انا وقفهم ليه؟ والله العظيم حلقة البقرة لسه بادئة وتبدلهم صفحتين، وكانوا راضيين بالربع والله، وانا اللي قصرت. خلصوا عشان تخلصوا نساء قبل رمضان، انا ماليش دعوة، انتوا احرار بقى. طيب انا عموما دلوقتي ما بقوش صفحتين، ده صفحه في الاسبوع، لان انا مش خدت جديد النهارده، يعني اخر راحه يعني، بس سيبوها لله يا خالص. طيب قبل ما ابدا نعوذ بالله الاول من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى اله وصحبه اجمعين. رضينا بالله ربا والاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الصوت يا اخواتي لو سمحتوا، مع اقتراب شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واقتراب موسم الحج، تاتي الاسئله. اسال الله ان يرزقنا جميعا الحج بغير حول منا ولا قوه. فتاتيني اسئله عن الحج والرحلات التي ترتب للذهاب الى رحله الحج بطرق عديده. سالتني سائله من القاهره عن الذهاب الى رحله الحج من اول شهر رمضان، 3 شهور لغايه موسم الحج ما يبدا، تمام؟ بتاتي بتاشيره، التاشيره دي تاشيره ما اعرفش اسمها ايه، المهم يعني مش حاجة عندها هناك، عند كل الناس وهنا كمان وبيطلعوا كده. المهم يعني ان التأشيرة دي بتيجي ايا كان هي اسمها ايه وبتطلع الحج. المشكلة مش في كده، هي رايحة تحج، هي جميل، الحجة راحت والحجة جت. المشكلة بقى في الطريقة اللي طلعت بيها التأشيرة. اصبروا بقى ومحدش يتكلم لو سمحتوا. بتقول ايه بقى الاخت دي؟ بتقول لي ان الاخ اللي هيطلعهم بيقول لاي واحده فيهم انت عندك بنت؟ هاتي بطاقتها وهيعمل لها الصوت لو سمحت، ومش عايزه حد يعلق، وهيعمل لها عقد زواج مزور من واحد سعودي لو سمحت، مش عايزه شهادات. واحد قاعد في السعوديه حتى لو مصري، او واحد سعودي ايا ما يكون، والعقد ده اللي بموجبه حضرتها بتبعت لامها زياره 3 شهور. انا عايزاكم تتحروا يا اخوات، اقسم بالله ده دين. حضرتك بتقدمي ورقك وما تعرفيش ايه اللي بيحصل، والله العظيم ده دين والامر خطير. اللي بتطلع ده بتتحرى، لقيته حلال خلاص بالطريقه دي ال3 شهور دول، لقيته لا والامر فيه حاجات شمال انتبه. فالبيه بيعمل لها ورق مضروب ان ده ايه، ان فلانه بنتها دي متجوزه من فلان اللي قاعد هناك، وفلانه دي متجوزه اصلا بنتها او مش متجوزه، او ارمله او مش ارمله ما يهمناش. المهم ان انا ايه اطلع حج. كارثه، مصيبه. فلينظر أحدكم من أو بما يسافر إلى الحج. أولاً حضرتك مش مفروض عليك رحلة الحج أصلاً لو ما قدرتيش تطلعي ولا لو ما طلعتيش في القرعة، ده مش فرض إلا لمن استطاع إلي سبيل. أنا قدمت 11 مرة وما تقبلتش، ما طلعش بالحرام عشان ما فيش واحدة تيجي تقول لي إيه أصل ده حجة الفرض، أنا ما باخدش حق غيري. ما بتاخديش حق غيرك، ده تزوير بين وخيانة للأمانات بكل أنواعها. ما هذا؟ وابقى طالعة وعارفة إن اللي مطلعني بيعمل كده أو بيعمل حاجات شكل كده واطلع. إيه يا أخوات؟ إيه اللي إحنا بقينا فيه ده؟ أقسم بالله أصبحت أخاف أن تنزل علينا صاعقة من السماء بكثرة الذنوب اللي في الطاعات كمان. يعني ينفع عشان أروح أصلي أشرب خمر عشان أصلي؟ ينفع عشان أزكي أسرق عشان أزكي؟ بنفس الوضع اتجهت بهذا السؤال إلى علمائي وفقهائي حتى آتي بفتوى شرعية. استمعوا إلى ما قيل: لا يجوز ما يفعله البعض من التدليس والغش والخداع أن ينسب امرأة متزوجة لرجل آخر في بلد آخر لأجل السفر لأداء فريضة الحج. فطالما ولو مش متزوجة، يعني هي مشكلة متزوجة، ولو مش متزوجة ولو أرملة ولو بنت، فطالما أن المرأة ليس معها محرم ولا تملك ما تسافر به، لا يحل لها اتباع مثل هذا الطريق الملتوي الغير جائز شرعا، وقد يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. فلو عرف زوجها مثلا أنها نسبت لغيره في بلد آخر سيسيء بها الظن وقد يصل لقتلها لأنه سيشعر بخيانتها له. ولما أمر الله بالحج أمر أن تكون الطرق إليه مشروعة لا تدليس ولا غش فيها، فاتقوا الله يا عباد الله. والله العظيم يا أخوات إحنا بنشتري إيه بإيه؟ عشان تروح الحج؟ عشان تشوفي الكعبة؟ اللهم بلغت، اللهم أشهد. بس لو سمحتوا قبل ما تعرفي انك مسافرة اعرفي انك مسافرة ازاي، لان هو ممكن جدا اللي انت بتقدمين الورق ما يقولكيش هو هيعمل ايه. كارثة. يعني مثلا لما هو عاملين كفالة واحدة على على على امها، وامها تنصرف في المطار، انت ما جتيش ليه؟ ما جتش ليه؟ رودا ما تعبان. طلعت اللي هي يعني طلع معاها مرافقه، هي اللي طلع عشان هم عاملين الحوار ده كله عشان تطلع هي العمره والحيض. لا مش يعني بنتها فعلا عايشه في السعوديه؟ لا، هي هو بيبعت لزوجته، ما اعرفش بعت لزوجته، جه اخوه بعت لامه، قاموا رايحين قايلين ان الاخ مرات اخوه دي تبقى مع امه. غش برضو يعني يا أخوات، من غشنا فليس منا. بس خلاص بقى قيسي بقى على كده كل حاجة، أي كذب بقى، أي تدليس، أي تدليس اللي هو تغيير الحقائق. سبحانك يا رب، أنا إزاي أبتغي طاعة الله بمعصيتي؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال، إزاي يعني إزاي؟ زي بالظبط اللي بتتجوز واحد بعد ما تقعد تحب فيه 50 سنة تقول لك اصل احنا هنتجوز. طب انت بتستعيني على طاعه معصيه؟ يعني انا هتجوز دي طاعه، جميل. طب قبل ما اتجوز عرفته مثلا 5-6 سنين وما حدش يقول لي طب وهنعمل ايه في اللي فات؟ استغفري وتوبي، عشان عارفه ان الاسئله دي هتيجي دلوقتي. طب انا اتجوزت وخلاص، ربنا ما يتوبش عليا في اللي فات ده، يعني باعتبار اللي هو ايه يعني؟ لو انت ما توجهتيش الى الله بالتوبه وبالاستغفار وحسيتي اصلا ان ده كان ذنب عضال وان ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان ياخذك وانت على هذا الذنب اساسا، ربنا يغفر لك كده يعني كده اهو، وانت اصلا مش حاسه ان هو ذنب بمجرد ان انت اتجوزتي. يعني هو الطاعه اللي انت عملتيها في الاخر اللي هو الزواج محت وشفعت لكل الذنوب اللي فاتت، محت لاعياد الحب اللي فاتت كلها والتباديب الحمراء والقلوب الحمراء محته. احنا بنشتري ايه بقى يا اخويا؟ اقسم بالله العظيم حاجات تحزن وتبكي. ما بنتكلمش بقى في المعاصي، ده احنا بنتكلم في الطاعات، بنتكلم في الطرق الموصله الى الطاعات. حتى الطرق الموصله الى الطاعات بقت ملتويه، لا حول ولا قوه الا بالله. اين الصبر؟ تقول لك قلبي هيتقطع عشان اطلع يا اختي، نفسي اطلع حج اي طريقه وخلاص. اي طريقه؟ اي طريقه؟ والله ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. ازاي بس؟ هو مناظر، هي اشكال ان انا روحت وبقيت حاجه وجيت من الحج وبقيت يعني كده حسيت ان انا الحمد لله بقيت تمام. اخواتي يعني هقول لك ايه بس، يعني صلى الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا. والله استاذه في حد هيسال يا استاذ؟ اتفضل. نعم. لو بنتي في السعوديه وجوز بنتي بعت لي تاشيره وعملت لي كده خير، زي بنتك الحقيقي هو اللي بعت لك التاشيره؟ ايه اللي فيها يا اخواتي؟ بالله عليكم يا اخوات بلاش الاسئله اللي هي انا بقول على حاله معينه. جوز بنتك الحقيقي الرسمي اللي مكتوب على الشهادات الموثقة الذي دخل بها وأصبح زوجها، خلاص بنتك اللي بعتت لك، خلاص ابنك اللي بعت لك، ماشي دي طرق مشروعة، لكن طرق ملتوية لأ لأ. فهتقولولي طب وتأشيرة السياحة؟ ماشي، ما هو الحج يعتبر نوع من أنواع السياحة. طب لو طلعوا على بلد تانية والبلد التانية دي أنا بتكلم عن حالة معينة أخوات بعد إذنك، اللي هو عقد زواج مزور، بس عشان بس ما ناخدش وقت اكتر من الوقت، ماشي؟ وبعدين انت في نفس كريبه من اي حاجه، حضرتك المفروض تتوجهي لاصحاب الشأن واصحاب الفن وتساليهم، مش كده وخلاص وكده اهو نعجل. ايه ده يا اخوات؟ ايه اللي بقى بيحصل في المجتمعات الاسلاميه؟ ونسال ليه الاغاني مش عارفه انتشرت ايه؟ واذا كان الطاعات بنعملها غلط وبنعملها باساليب ملتويه، فما بالك بقى بالمعاصي يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. يلا توكلنا على الله. سمع الرقية. يلا طب قبل ما أسلق أنا مش هسمع أي حاجة غير لما أخلص الأول تفسير وشرح عشان الوقت. إحنا كنا توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الآية رقم كام؟ 63؟ أوه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طبعا الايات اللي قبلها الله سبحانه تكلم سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين. ليه بقى المنافقين؟ لان هنا دايما لما انت بتخلصي الوجه الاول اللي هو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وطبعا احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى افرض طاعه الرسول، افرض طاعه الرسول بايه؟ واطيعوا الرسول، ولم يفرض طاعه اولي الامر، لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. يعني ما ينفعش أولي الأمر يأمرك بحاجة غلط وانت تعمليها، لا، إلا لو كانت وفق منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج إيه؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر الآية يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كذا كذا كذا إن كنتم تؤمنون، يعني لو انتوا فعلا مؤمنين هتعملوا كده، تمام؟ ذلك خير واحسن تاويلا. الم ترى الى الذين يزعمون، هنا بقى انت ما بتتكلميش، لان انت ممكن في بدايه الكلام يجي معاكي الايه اللي هي الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا. لا، هنا احنا بنتكلم عن النفاق اللي هو اللي اشمعنا منافقين بقى هنا، اشمعنا جه في الوضع ده، اللي هم بيقولوا او ظاهرا ان هم بيطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم من جواهم غير مؤمنين بيه اصلا، وجواهم كله قلوبهم عايزين ويريدون ان يفعلوا المعاصي. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يبقى هنا قلبة الصفحة لازم تنتبه إن إحنا بنتكلم عن النفاق. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك اللي هو القرآن وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت زي ما قلنا مش إن أنت تسجدي له أو إن لا، مجرد التحاكم إلى غير شرع الله ده لوحده طاغوت. إن أنا أرضى بشرع غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، إن أنا أرضى بحكم غير ما حكم الله سبحانه وتعالى. والله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الرسول، تعالوا هنا أي تحاكموا إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت المنافقين. يبقى هنا ظهرت بقى ان هي ايه؟ المنافقين. يبقى اول الايات كان فيها تعريض، تعريض يعني اشاره من بعيد كده، الم ترى الى الذين يزعمون. طب مين هم بقى؟ ربنا صرح بيهم في الايه دي، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بايه؟ زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، الذنب ينزل ها الايه؟ المصائب. ما نزلت مصيبه الا بذنب، وما رفعت الا بتوبة واستغفار، يا رب توب علينا والله واغفر لنا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا الا احسن ان طيب احنا كنا نعرف والله ما نعرف حاجه ده احنا كان عندنا جهل. وانا عشان كده بقول لك ايه حسن النيه لا يشفع له يعني سوء العمل لا يشفع له حسن النيه. ما تقوليش ان انا بعمل كذا كذا كذا طب اصلا نيتي حسنه اصلا انا يعني مثلا ما تيجي تكلمي واحده في بدع اي بدع هي بتعملها تقول لك انا نيتي سليمه انا نيتي طيبه لا ما ينفعش سوء العمل لا يشفع له حسن النيه ما ينفعش لازم النيه تبقى سليمه والعمل يبقى سليم. طيب فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا تمام اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هنا بقى الربط ما بين الايات ان انت الايه الاولى بتقول ايه هم بيقولوا احنا عايزين احسانا وتوفيقا. طب ايه الراي الحاكم في الموضوع ده؟ علم الله بالنوايا. ربنا مطلع على النيات انما الاعمال بالنيات. انا بنيتي سليمه وبعمل عمل فاسد بس لما حد نبهني ان العمل ده فاسد وان النيه السليمه لوحدها ما تنفعش استجبت وازعلت وقطعت. لكن انا افضل علان عليه عشان كده دايما بنقول محاربه البدع اشد واصعب من محاربه المعاصي. ليه؟ لان صاحب المعصيه متاكد ان هو على المعصيه لكن بتاع صاحب البدعه متخيل ان هو ايه صح وان هو بيعبد ربنا صح وان هو تمام صح. طب انت بتقولي لي لا ليه؟ طيب ليه يعني ايه المشكله لما اعمل كذا؟ ايه المشكله لما ابتدع في كذا؟ ايه المشكله لما اقول العيد الفلاني؟ ايه المشكله لما اقول عيد الحب؟ ده انا عايزه انشر الحب ما بين الناس. هتيجي واحده متجوزه جوزها بيحتفل بيها بعيد الحب واحده بس يعني انا عايزه واحده بس تطلع كده وتبقى راجل وتقول انا جوزي احتفل بيا بعيد الحب ساعتها اقول لها لا لك ذلك. لكن ما يدل ان هو عيد حرام شرعا ولا يجوز ان هو بيساعد على ايه؟ بيساعد على الفساد والذنوب والمعاصي ويجيب دبدوب احمر مش عارف 400 جنيه علشان ياخد اللي ياخده ويعمل مش عارف ايه عشان يروح يقابل. تعالي بقى كده بعد الجواز حتى للمخطوبات تلاقي الراجل الواحد في الخطوبه رايح وجايب دبدوب قد كده على قلبه النهارده الفالنتاين هابي فالنتاين دي يا لوزه. تعالي كده بعد الجواز والله العظيم اقسم بالله واحده كانت مخطوبه وجوزها كل ما يروح لها يجيب لها ولد. لسه الاسبوع اللي فات بتحكي لي بتقول لي والله العظيم يا الله دعاء واقفين على كوبري ستانلي يعني منتهى الشعريه مفيش بعد كده بقى تمام والست بتاعت الورد هتتقطع من الحلفان عليه انه ياخد ورد الله يسهلك يا طب واحده بقى اتجوزت خلاص بقى واحده بس ربنا يسهلك كمان. فهي بتقولي بقول له طب هات ورده طيب هناكل ولا هجيب ورد؟ قلت لها الراجل اللي حق لا كله طبعا يعني هياكلك مش كفايه بتاكلي وياكلك كان هيجيب لك ورد. هذا يدل اخواتي ان احنا فعلا اقسم بالله المجتمع بيتتبع خطوات الشيطان بيتتبع فعلا خطوات الشيطان واكبر دليل ان خطوات الشيطان ملهاش اخر. انا هقول لك على حاجه تعالي كده في الستينات الاغاني كانت عامله ازاي يا اخوات؟ الست بتغني والستات قاعدين بكل وقار بيشربوا سجاير بس والله وبدل كامله والبيبيونات والستات فوريرات كات وفورير مش عارفه ازاي بس هو كده تمام والشعر مضروب بس ايه بقى اللي هو ما حدش كان بيروح اصلا الاغاني دي غير الناس اللي هي كلاس قوي اللي هي فظيعه بس كل الستات ماسكين ايه بينفخوا تمام بس محترمين يعني زمان واحد لما كان يجي يتكلم يقول لك احنا كنا احسن منكم على فكره احنا كان جالنا كله احترام بس ما كانش فيه دين بس كان فيه احترام كانت الجيبه ميني ميكرو جيب وكنت اقعد في المدرج الكليه بس محترم تمام بس كان فيه خلق ده اللي احنا عايزين نقوله ايه كان فيه مبادئ يعني ده اللي انا عايز اقوله كان فيه مبادئ. بعد كده شويه دخلنا في ايه يعني عبد الحليم لما ظهر اصلا ربنا يرحمه تمام كانوا بيقولوا ان هو افسد الاغنيه اللي انتوا عارفوهوش افسد الاغاني لانه بعد ما الاغاني كانت ومش عارفه ايه بقى فيه مش عارفه ايه وبتاع ما احنا بنقول بقى خطوات الشيطان بقى ما هو ده اللي احنا بنقوله ده التطور الطبيعي للحاجه الساعه عادي في الاول كنت تشوفي بتعملي ايه وكانوا يقعدوا يغنوا في الكوبليه الواحد ثلاث ساعات السكينه بقى اللي مش عارفه اللي هي كان اسمها ايه دي وكده. وبعدين ام كلثوم وبعدين مش عارفه جم بقى اللي هو الجيل اللي بعده بقى في الثمانينات اللي هم بيلبسوا بقى الشارلستون والحاجات الواسعه دي. وبعدين مش عارفه عمرو دياب وبتاع لما ظهر ومش عارفه ايه وبتاع والاغاني بقت تتسرع شويه وبقت في رتم. احنا ابهاتنا لما كانوا بيسمعوا الاغاني اللي احنا كنا بنسمعها زمان صلى الله العفو والعافيه كانوا ايه القرف اللي انتوا بتسمعوه ده اللي هو بالنسبه دلوقتي يا نهار ابيض ده بيقول نهج البرزل. تعالي بقى دلوقتي عشان كده انا بستنكر على اللي بيقعدوا اللي هم قلبين الدنيا على الاخ يا فلان وزراديه والناس دول. انا بستغرب ليه قلبين الدنيا عليهم يعني. طب ما ده عادي ما في حاجه اسمها لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والشيطان بقى بصوا ملوش اخر عادي هو ماشي معاكم عادي بتدرج عادي خالص خالص خالص جايبكم من ايام فين لغايه دلوقتي عادي معازف مش حرام ومفيش مشكله وصلنا للي احنا فيه دلوقتي اشرب خمور وحشيش فده عادي. احنا ليه يعني ليه مستغربين ده التطور الطبيعي للمعصيه. فالمعصيه بتجيب معصيه والاغاني بتجيب الاسوأ منها والتبرج بيجيب الاسوأ منه وهكذا. فعشان كده بقول لك لا تتبعوا خطوات الشيطان حته حته خطوه خطوه. هو مش هيجيبك مره واحده يقول لك مره واحده اعملي كذا مره واحده البسي بنطلون ضيق مره واحده اعمل لا ده هيخليكي تتخففي. وكتير جدا من المطربين دلوقتي على الساحه كانوا في الاول اصلا منشدين اسلاميين وفي الاخر وشويه شويه تحولوا فانسلخ منها وبيبقى حافظ القران. ربنا يعافينا ربنا يعافينا. سوء العمل يا استاذه لا تشفع له طبعا صلاح النيه طبعا طبعا تمام. فهنا بقى بيقولوا ايه ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا اولئك. علشان كده بقى هتدخلي انت بالكلام عن النيه بقى الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طب ايه الحل معاهم؟ اعرض عنهم وعظهم. ليه بقى عايزهم؟ لان هم جاوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جم قعدوا قدامه كده وقعدوا يقولوا له ايه يعني والله ده مش بايدينا وزي بالظبط اللي تخلفوا عن غزوه تبوك غزوه العسره في سوره التوبه خلاص كده اللي هو ايه وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قعدوا بقى يكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام والله احنا انا كان عندي كذا ومراتي عيانه وما قدرتش اخرج بس انا كان عندي زرع بلين ومش عارفه ايه وكده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اعرض عنهم. يعني ايه اعرض عنهم؟ ازاي اعرض عنهم وازاي اوعزهم في نفس الوقت؟ اعرض عنهم يعني عارفه اللي هو ايه ما تحطهمش في دماغك. عارفه انت دي؟ اللي هو ما تفكرش في اعمالهم لان هم كده كده يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فاعرض عنهم واعزهم اوعزهم بقى قول لهم كلمه لله وخلاص. انت عارف انهم منافقين ولن يهتدوا بس الله اعلم يمكن يهتدوا. واعظهم شوفي بقى الجمال والرقه في الخطاب القراني وقل لهم في انفسهم يعني ما بينهم وبين بعض ما تفضحهمش ما تجيش من الناس كلها تقول لهم انتوا بتعملوا كذا لا المفروض تعملوا كذا لا في انفسهم قولا بليغا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وطبعا هنا باذن الله تحطي تحتها 100 خط ان ده منهج الدعوه الربانيه ان كل حاجه ان يعني انا بدعو الى الله الناس اللي قدامي مش لازم يعني اللي انا اقول عليه النهارده يجوا بكره عاملين ولا كله بايه باذن الله سبحانه وتعالى. الطاعه دي مكتوبه بامر من الله سبحانه وتعالى. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولو انهم ظلموا انفسهم بايه بالنفاق. هم طبعا هنا منافقين يضمروا غير ما يظهروا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك شوفي ربنا بيقسم بذاته سبحانه وتعالى ربنا بيقسم لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احنا دلوقتي بقى اي خلاف ما بينه وما بين حد في الدنيا تمام المفروض احكمه لايه لشرع القران ثم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم تمام. انا وزوجي مثلا عندنا مثلا نقاش حاد جدا وانا معترضه وهو معترض انا عايزه مثلا ادخل بناتي مدارس راهبات وهو رافض ان انا ادخل بناتي او هو اللي عاوز يدخل بناتي مثلا مدارس راهبات وانا رافض ادخل بناتي مدارس راهبات. طب هو اتحاكم الى القران والى الشرع اقول له يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. خلي بالك يعني ومن يفعله منكم فقد ضل ضلالا بعيدا فازاي يعني ما ينفعش ان انا اتخذهم اولياء اجيب القران واحكم؟ يبقى ده معنى احكم. احكم في ايه؟ احكم في كده ان اي عندي قضيه المفروض ان انا اتحاكم الى قول الله سبحانه وتعالى ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك قلناها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لك يحكموك فيما شجر بينهم، دي اول درجات التحاكم، ان انا اجيب كده شرع الله سبحانه وتعالى الايات واقرا تفسيرها واشوف قول الله سبحانه وتعالى فيها و و و تمام كده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. تاني حاجه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يعني القبول. تاني حاجه ايه؟ القبول، ان انا اقبل شرع الله. لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ثالث مرحله بقى، ثالث مرتبه، ويسلموا تسليما، اللي هي الطاع والاذعان، اللي هي الفعل بقى، اللي هي الانقياد، اللي هو انا ممكن اقبل بس ما انقادش، يعني ممكن اقبل بس ما نفذش، وممكن انفذ بس ما اقبلش. تاني، انا ممكن اقبل شرع ده انا اقبله من جواي بس ما نفذوش، تمام؟ ليه بقى؟ عشان المجتمع، عشان الناس، وعشان بيقولوا، عشان بيعيدوا كده، تمام؟ والظروف والأحوال. وممكن إيه؟ ها؟ أنفذه بس من جوايا كارها، يعني ربنا مثلا سبحانه وتعالى يكتب عليه مثلا حجاب بشكل معين أنفذه عشان جوزي عاوز، بس أنا من جوايا إيه؟ كارها. فقال لك لازم التلاتة مع بعض، يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما قال لك ينقادوا لقضائك انقيادا. أخرج البخاري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة أو الحرة، منطقة في المدينة في الزبير بن العوام إسلامية، خاصم فيها رجل معين، تمام؟ في إيه؟ في منطقة كده فيها أرض يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسق أنت الأول المية وبعدين ودي المية لإيه؟ لجارك. فقال الأنصاري، ده كان صحابي من الأنصار، يا رسول الله أن كان ابن عمتك، عشان هو يعني ابن عمتك، قلت له كده. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبر ثم أرسل الماء إلى جارك. غير الحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما غيرش الحكم، نفس الحكم. بمعنى أصح يا أخوات، إيه؟ الواحد ساعات بيقدم على التحكم الى شرع الله ويعمل حاجه في شرع الله، وبعدين ايه يجي حد ايه يضغط عليه مثلا اي ضغط بقى، يقوم هو ايه راجع لورا كده. لا، ليس هذا المقصود. المقصود ان انا افضل ثابته وان شرع الله هو شرع الله، واتحاكم واقبل وانفذ واسلم ابقى راضيه، هي دي، تمام كده. ثم ارسل الماء الى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين احفظه الانصاري، وكان اشار عليهما صلى الله عليه وسلم بامر لهما فيه سعه. قال الزبير فما احسب هذه الايه الا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طبعا احنا قلنا قليل دي منفردة في القرآن، الباقي كلها قليلا بالفتح، تمام؟ يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ان هم كده كده عصاة، كده كده مش قابلين حكم ربنا. انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى مثلا فرض عليهم اشياء سهل ان هو يعملوها، سهل ان هم يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا فرض عليهم اي حاجه في الجهاد او في الصلاه او في الزكاه او في الاموال او في ايتاء الاموال او في الانعام، لان موضوع الانعام ده بالنسبه لهم كان مهم جدا، فكون ان انت تدخلي الانعام في حسبه الطاعه والعباده لا، دي بتبقى بالنسبه لهم كارثه. فربنا سبحانه وتعالى لما قضى عليهم اشياء معينه هي سهله، سهله التنفيذ يعني، فما بالكم بقى لو احنا كتبنا عليهم ايه؟ ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم برضه ما فعلوه الا قليل منهم. فهم كده كده ما بيفعلوش الطاعه خالص، يعني كده كده سواء الامور شاقه جدا او سواء الامور سهله وميسره وقادر على الانسان هو يعملها، ان هو ايه كده كده مش عارف. زي بالظبط كده اللي تستند لايه الى مثلا تقول لها ايه، والله يا اختي الحبيبه المفروض مثلا ايه يعني تحسني الى مثلا حماتك في شكل معين، او مثلا تحسني الى زوجك، بلاش حماتك، تحسني الى زوجك مثلا بالطريقه المعينه، تقول لك ايه المفروض ان هو كل ما يدعوك تستجيبي ليه، تقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا، في نقطه بعد اذنك، هنا في نقطه مهمه جدا لازم تفهميها. طالما ان الله كلفك بامر اذا فهو في سعتك، بعد اذنك طالما ربنا كلفك بالصلاة 5 صلوات في اليوم في مواعيد معينة، إذن هذه الصلوات بمواعيدها في ساعتك وفي طاقتك. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي على الحاجات اللي أنت مش قادرة تعمليها اللي هي الزيادة، زي مثلا العفو. العفو ده درجة عالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن ما تجيش مثلا في الحاجة اللي هي الأساس اللي هو العدل وتقولي لا أنا ما أقدرش أعدل، لا ما ينفعش، لازم تعدلي. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب للتقوى. دي أول مرحلة. المرحلة اللي بعدها بقى العفو، وإن تعفوا وتصفحوا. يبقى هي دي، فاهمين يا اخوات؟ يبقى مفيش واحده تيجي تقولي لما نتكلم مثلا عن الزي الشرعي او الحجاب او عدم حط الميك اب في الشارع او عدم التبرج تقولك انا ما بقدرش، اصل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حبيبه قلبي، طالما الله سبحانه وتعالى فرض عليك هذا الشيء، اذا هو في طاقتك وفي سعتك. دي حاجه ودي حاجه، ما تستدليش بالايات في غير موضعها. تمام. ولو كتبنا، لو سمحتي يا استاذ، ولو كتبنا عليهم، دي عايدة على المنافقين. نعم، لسه احنا كل ده بنتكلم في المنافقين. بصوا سورة النساء فيها تركيبة كده غريبة، ما ذكرتش التركيبة غير في 3 صور في القرآن. ايه هما الاول؟ التركيبة المرأة والجهاد والمنافقين والمستضعفين. تمام. تاني يبقى المرأة والمستضعفين. تمام. والجهاد والمنافقين. ما احنا قلنا مستضعفين، احنا قلنا المرأة في الأول. تمام كده. والمنافقين وايه؟ والمؤمنين. التركيبة دي ذكرت في 3 صور في القرآن: النساء، النور، الأحزاب. هم دول 3 صور اللي فيهم التركيبة دي. هتلاقي الصورة فيها كل حاجة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد للمستضعف أن يكون له قوة تحميه. طب هتحميه بإيه؟ بالجهاد. فهمين يا أخوات؟ تمام. والمنافقين بقى طبعا أول ما يكتب الجهاد يتولوا. احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا لسه هندخل ونقاتل ونعمل ده، احنا أصلا معاكم في الدين ده بالعافية، كان ترخيصنا ان احنا أصلا مسلمين. طيب، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا. مش يبقى مش كفاية القبول بس، المهم إيه؟ الفعل كمان. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. تعالي بقى شوفي، زي ما تقولي كده مثلا إيه، هنكتب مثلا إيه فوائد أو ثمرات الطاعة الخيرية. أول حاجة يعني من خيار الناس خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللي انت مثلا واحدة تقول لك إيه هو الثبات منين؟ الثبات من اتباع ما يعظك به الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوعظني ان انا ابقى كذا، يبقى ابقى كذا. لما اتبع واطيع اثبت. خلي بالك، لما اتبع واطيع اعمل ايه؟ اثبت. يبقى اول حاجه لهم الخيريه والثبات. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. يبقى كمان الاجر العظيم الجزيل الغير عادي. يبقى دي ثمرات الايه؟ فعل الاتباع وفعل الطاعات. وإيه كمان؟ ولهديناهم الهداية إلى إيه؟ إلى الصراط المستقيم. يبقى ثمرات الطاعة في هذه الآيات يعني 4: 1 الخيرية، إنك تلاقي الخيرية. 2 الثبات. 3 الأجر العظيم. 4 الهداية إلى الطريق القويم. ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب، ومن يطع الله والرسول اللهم اجعلنا منهم. يبقى احنا عرفنا ليه بقى الطاعه جايه هنا، عشان الايه دي برضو مدخلها كان ايه؟ يعني ايه علاقته باللي فوق؟ لا، ما هو علاقته ان هم لو فعلوا ده فعلوا ايه؟ ولو انهم فعلوا دي اللي هي جايه على ايه؟ طاعه. وكانها الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ولو انهم اطاعوا الله ورسوله لكان خيرا لهم اشد تثبيت. طيب، ومن يطع الله بقى والرسول، طب ايه تاني يا رب غير الحاجات دي؟ اكبر ثمره وهي المعيه. معيه مين بقى؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طب هي الآية دي جاية ورا ولهديناهم صراطا مستقيما، يبقى دي تفسير إيه؟ تفسير مين اللي هيمشي على الصراط المستقيم؟ اللي هي اللي احنا بنقول عليها في الفاتحة إيه؟ الذين أنعمت عليهم، صح كده؟ أهم دول بقى. يبقى دي تفسير مع الذين أنعمت، أنعم الله عليهم، الذين أنعمت عليهم، خلاص كده؟ هنا بقى مين هم اللي أنعمت عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من معيتهم يا رب. اللهم أمين. وحسن أولئك رفيقا. قال البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قبض، عليه أفضل الصلاة والتسليم. والصديقين هو الصديق، جمع الصديق. من هو الصديق؟ هو المبالغ صدق ظاهره بالمعاملة، يعني كل ما إيه ما أدي وعد ها ما خلفوش. إذا حدث المنافق بإيه؟ إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا فاجر، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. العكس بقى، يبقى ده صديق. يبقى هو لما يتكلم يصدق، لما يوعد يوفي، خلاص، لما يعاهد يؤدي العهد اللي عليه، لما يخاصم يعفو. يبقى ده ايه؟ او على الاقل لو ما عفاش حتى جزاء سيئه مثلها واحده بس. مش لما مثلا زي ما انا قلت لكم قبل كده، واحد مثلا ما يخلصتيش الورق في الشغل او في اي مصلحه حكوميه، ادعي عليه إليها تتقطع تحت عجلات القطر. ده كان سؤال جاي للشيخ وأجاب عليه، يعني قال له: يعني هل هذا الفعل اللي هو عمله لك الأذية السيئة دي تستوجب ان انت تدعي عليه بهذه السيئة العظمى؟ كيف ذلك؟ احنا بقى حتى الدعاء بنعتدي فيه، وان الله لا يحب المعتدين. طيب، وحسن أولئك، ده ايه الصديق؟ اللي هو بالغ صدق ظاهره بالمعاملة وباطنه بالمراقبة، أو الذي يصدق قوله وفعله. القول والفعل فيهم صدق. وحسن أولئك الرفيق. طيب، ذلك الفضل من الله. طبعا بعد ما الآية دي بتحصل أو بتخلصيها تحس بقى كده: الحمد لله أنا ماشي على الصراط المستقيم، الحمد لله، وبأدي شرع الله. فيحصل لك انتشاء وغرور، وتبدأ إيه اللي ماشي مثلا كده يعني على الخطوات دي وفي طاعة، يبدأ إيه يعني نفش بقى، يعني أنا بقى مفيش حد زيي، ده أنا بقى الذين أنعم الله عليهم. لا يا حبيبي، تعالى بس بص كده، ذلك الفضل من الله. دي حاجة اسمها بنسميها احنا في التفسير صمام أمان للمؤمن. يعني ايه صمام أمان للمؤمن؟ يعني خلي بالك، يعني اوعى الصمام ده يروح منك. ان الفضل ده منين؟ من ربنا. لو انت فعلا اتيت هذه الطاعات، الفضل ده من الله سبحانه وتعالى. زي كده ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. خلاص، بعد الآية بيقول إيه؟ ذلك الفضل من الله. يبقى اوعي تغتر بنفسك ولا بعملك. والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولو شاء أن يسحبه منك ويأخذه منك لأخذه سبحانه وتعالى. وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. طب الآية دي بقى جاية ورا الكلام اللي فات ليه؟ تعاليلي بقى كده. الآية دي اللي فاتت اللي هي: ومن يطع الله والرسول، من ضمن المقامات مقام الشهادة. طب الشهادة هتيجي ازاي غير بالجهاد؟ تمام كده؟ يبقى هنا بقى الجهاد. يا أيها الذين أمنوا، هنبدأ نتكلم عن الجهاد في سبيل الله. من أول الآية دي هنبدأ نتكلم عن الجهاد. خذوا حذركم فانفروا ثبات. خذوا حذركم يعني إيه؟ يعني خلي بالك، خليكي حذر، خلي المسلم المفروض يبقى حذر. من مين؟ من العدوين الظاهر والباطن. العدو اللي هيقابلك في ساحة المعركة، والعدو الباطن اللي هو إيه؟ الشيطان. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات يعني إيه؟ فرادة، خلاص، يعني مع يعني لوحدك. سيدنا ابو ذر لما راح غزوه العسره اللي هي غزوه تبوك كان ماشي لوحده، وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ابو ذر، او غفر الله لابو ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويحشر يوم القيامه وحده، رضي الله عنه وارضاه. بحب جدا جدا سيره سيدنا ابو ذر. لانه كان من فقراء المسلمين. قد ايه قصته وسيرته الذاتيه يعني تحزنك على نفسك والله العظيم. طيب يبقى انفروا سبات او انفروا جميعا، اي انفروا يعني الى العدو جماعات او فرادا، تمام. وان منكم لمن لا يبطئن. وان منكم دول بقى اللي هم مين؟ اللي هم المنافقين برضو، تمام. لمن لا يبطئن اللي هو ايه بقى؟ عمال ياخر نفسه، أبطأ. فإن أصابتكم مصيبة قال الله أكبر، أنتوا تهزمتوا مثلا ورجعتوا بقى إيه بأذيان الخايفة، وما هزيمة المسلمين في أي معركة من المعارك إلا لحكمة من الله. لازم تفهمي كده، معاصي هم بيعملوها لازم يجازوا عليها. يعني مثلا في غزوة أحد، هل من المنطقي أن المسلمين يفوزوا وقد عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. السنة الشرعية والكونية لازم تكون. إيه السنة الكونية؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. إيه السنة الشرعية؟ لا يعز الله قوما عصوا نبيهم. مش ممكن. هو قال لكم خليكم على الجبال وما تنزلوش، نزلتوا. حتى إذا لو تخطفكم الطائر كده من فوق رؤوسكم اوعوا تنزلوا، نزلتوا. يبقى وجب ان الايه السنه الشرعيه بقى اللي هو يحبوها الله، اللي يحب الله ان انتم تطيعوا. فلو ما اطعتوش يبقى يحصل لكم ايه؟ هتتهزموا. فهم بقى لما يحصل اي هزيمه للمسلمين هم بقى قالوا الحمد لله ان انا ما رحتش معاهم. عارفه اللي هو ايه؟ مثلا لما في جامع مثلا ولا حاجه يتكلم مثلا في حاجه عن الله ولا بتحصل مثلا واتاخدوا، ولا الحمد لله اني ما رحتش، كان زماني رحت في داهية. هذا من النفاق. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وتقاتلوا بقى وتعالى الحمد لله. طب هو أنت أصلا بتجاهد ليه؟ مش عشان تبقى من الشهداء؟ يبقى معنى كده أنت منافق. ولئن أصابكم فضل من الله اللي هو بقى النصيرة النصر والإيه والغنائم، لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن ما كانش في ما بينكم إيه مودة خالص، ولا كأنه كان يعرف يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو هنا قصده على الفوز العظيم النصر، الغنائم، الفلوس، هو ده بالنسبة له هو أهم فوز. فليقاتل في سبيل الله، يجي بقى الامر مباشره. يعني الاول ربنا سبحانه وتعالى بدا بايه؟ يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا سبات او انفروا جميعا. هنا بقى بلام الامر فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. انت بتشتري ايه بايه؟ هو ده اللي انا بقول عليه. انا بروح الطاعه، بروح الحج، طب بشتري ايه بايه؟ بشتري تدليس وببيع ديني عشان ابقى حاجه؟ هي نفس القصه. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، سواء قتل أو غلب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معاكي أجرا عظيما مرتين النهاردة. وإذا لأتيناهم من لدنا ده بتاع إيه؟ جزاء على إيه؟ على الطاعة. وده جزاء على إيه؟ عن الجهاد. خلاص؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولم يهتم الإسلام بالقتال فحسب، يعني مش بالقتال كفعل بس، فلقد اهتم بالصناعة الحربية في الجمال، وجعل صانع السلاح في الجنة كالمقاتل به في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. 3 رجالة يدخلوا بالسهم الواحد الجنة. ليه؟ طب درما السهم بس هو اللي مفروض يدخل. قال لك لا، صانعه يحتسب في صنعه الخير، ادي واحد، والرامي به 2، ومنبله يعني ايه اللي ركبه في الايه في النبلة، خلاص النبال يعني، خلاص ممكن واحد يركبه يدي للايه للي بيرمي، يبقى دول كام؟ 3. وارموا واركبوا، وان ترموا احب الي من ان تركبوا، يعني مش بس تركبوا الخيل ده كمان ايه ترموا يعني. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال قد كفرها. طيب السلام عليكم. يمشي. ولا حر ولا ساعة. وعليكم السلام. حشتوني والله أي ساعة. طيب بفتكر بقى بفتكر الخناقات اللي كانوا قبل ما ينزلوا كده بنهديهم جميعا يا رب. طب هل الجهاد سؤال هل الجهاد واجب؟ فين يا بنتي سندوق الفلوس؟ الله أعلم ورسوله أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. تمام. طبعا الجهاد قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها مش في كل وقت. يعني بمعنى أصح في أوقات الجهاد فيها واجب لاسترداد الأرض و وفي أوقات الجهاد فيها مثلا مكروه أو مستحب فقط وليس واجب. وفي أوقات مكروه ليه؟ افرادي المسلمين في ضعف شديد ووهن ولم يستعدوا بعد للقتال يقاتلوا يعني يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال وأعدوا لهم. طب أنا لسه ما أعددتش يبقى ما تقاتلش يبقى ما تجاهدش. فهمين يا أخوات؟ يعني مش معنى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إن أنا أدخل كده من غير إيه؟ من غير إعداد ما ينفعش. وسورة الأنفال بيبين لك بتبين لك إن مع إن النص الأولاني من سورة الأنفال كله بيتكلم عن أفعال الله. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم خلاص إذ يغشيكم النعاس أمنة منه كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا هو اللي رمى مش أنت، أنت رميت بإيدك بس ربنا اللي رمى كإيه؟ كتأثير كنتيجة. ولكن برضو ما تنساش إن إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وابا والإنفاق وغيره. فما ينفعش إن أنا ما أخدش بالأسباب وأقول إيه؟ لا ما ربنا هينصرني. طب فين؟ طب أين الإعداد يعني؟ طيب وما لكم لا تقاتلون. يبقى خلي بالك بقى هنرتبها، الأول الأمر فليقاتل وبعدين العتاب. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ايه ده هو في سبيل الله حاجه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان حاجه؟ لا ما هو في قالك ايه في حاجه كله تحت رايه في سبيل الله خلاص. بس قالك في انواع للجهاد منها جهاد رد العدوان ان انا رد العدوان ده جهاد، ومنها جهاد رفع الظلم عن المظلومين، ومنها الجهاد دفاعا عن المستضعفين. تمام. يبقى دي مثلا بس كله تحت ايه؟ في سبيل الله. يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، اللي هم مين؟ اللي هم المهاجرين بقى، احنا بنتكلم عن ناس معينة اللي هم المهاجرين اللي هم مين؟ اللي هم ايه خرجوا من مكة خلاص. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ومن الجمال ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش عن القريه نفسها ان هي ظالمه خلاص، من القريه الظالمه يعني في ايات تانية وكم من قريه كانت ظالمه. تمام. لكن هنا لا، لان مكه مش ظالمه، لكن مين اللي ظلمه؟ اهلها. من القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لجأوا الى الله بالتوحيد في الدعاء، واجعل لنا من لدنك من عندك انت بس، ما حدش هيجي لنا ينصرنا الا من عندك انت بس. الذين امنوا، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول لهم ايه؟ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. طب كل ده اللي بيحكمه الايه؟ مين اللي يعلمه؟ ايوه اللي هو ايه؟ النيه. وان كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. قال لك قصدا وطلبا، قصدا ونيه يعني فعلا خلاص وإيه ونية. يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا قال لك والمستضعفين وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. ومثلهم المستضعفين في كل أرض من المسلمين يجب على القادرين نصرتهم بالنفس والمال. ألم تر إلى الذين قيل لهم، يبقى الأول خدنا الأمر بالجهاد فليقاتل وبعدين العتاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يعني ازاي يعني لا تقاتلون في سبيل الله، خلاص كده. لان طبعا المؤمنين اول ما كتب عليهم القتال ايه؟ ها كرهوا، خافوا من القتال اللي هم في المدينه، تمام. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول لهم ايه؟ طب ايه هم النموذج بقى؟ يعني ايه الحكايه؟ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم عن ايه؟ عن القتال. كفوا ايديكم عن القتال، يعني مفيش قتال دلوقتي. المسلمين وهم في مكه اخوات كانوا بيقعدوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عايزين نجاهد، اين الامر بالجهاد؟ عايزين نجاهد، تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ كفوا ايه؟ ايديكم، مفيش قتال دلوقتي. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني اعملوا اللي مطلوب منكم. بس عشان كده بقول لك مش في كل وقت الجهاد ايه واجب. ليه؟ لانهم كانوا مستضعفين ومفيش شوكه للمسلمين ومفيش دوله على بعضها للمسلمين، وكانوا بيعملوا وبيسووا في المسلمين. ازاي واحنا في قمه الاستضعاف ده هنجاهد يعني؟ ازاي يعني؟ بحكم ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ساعتها قال لهم ايه؟ كفوا ايديكم. ايه المطلوب منكم؟ الصلاة والزكاة. والزكاة ما لم تشرع في مكة، ولكن يقصد بها هنا مواساة الفقراء والمساكين، الصدقة يعني. قبل تشريع القتال. ده طبعا قبل تشريع القتال، تمام كده؟ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لما اتكتب بقى فعلا وأوجب عليكم القتال وانتوا في المدينة، عملتوا ايه؟ هنا بقى ما بينفيش عنهم الإيمان، لكن إيه؟ خفتوا شوية من الأعداء، من قوتهم وعتادهم و و و و خلاص؟ طب ده أنتوا وأنتوا أصلاً مش مستعدين، كنتوا بتقولوا يلا نجاهد، دلوقتي لما بقيتوا مستعدين بتقولوا مش قادرين نقاتل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في أولها اللي هو وأتى اللي هي وهم كارهون. لا بس تايمين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. في الأنفال. في الأنفال، ما أنا قلت في الأنفال، تمام. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، خلاص. ليه كارهون؟ خايفين، خلاص كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. هو هنا مش نفاق، ولكن ايه يعني؟ عايزين يعني خوف شوية، ده خوف جبلي اصلا، وعايزين يستعدوا اكتر. لولا اخرتنا الى اجل قريب، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. عارفين ايه الفتيلة خد؟ طب ايه والنقير؟ طب والقطمير؟ القطمير يا اخوات الغلاف الرقيق اللي على النواه، بيبقى عامل زي الورقه الشفافه ده القطمير. الفتيل الخيط الرفيع اللي بيبقى في نص النواه. شوفوا الخيط الرفيع ده ربنا مش هيظلمه لحد، مصطاله مصطال. القطمير النقير اللي هو نقطه في بتبقى في المنقار، في منقار الطائر أو نقطة. عارفين النقطة؟ عارفين بتبقى حاجة عاملة زي نقطة كده، أقل أقل أقل من حبة العدس بكتير، زي حاجة صغيرة زي راس التبوس كده، بتبقى في النوايا، وبتبقى برضو في النوايا النقير ده، بتبقى برضو أيضا في النوايا. فالمقصد إن ربنا سبحانه وتعالى لن يظلم أحد. شوفي مثقال إيه؟ مثقال الفتيل ده، دي مثقالها إيه دي؟ إذا كان هي أصلا النواة ملهاش أصلا مثقال، يبقى مثقال الفتيل ده إيه يعني؟ وما ربك بظلام العبيد. والله العظيم حقك هتاخديه كامل، اللي ليك هتاخديه واللي عليك هتتحاسبي عليه. ونسأل الله ان يخفف عنا الحمل. اينما تكونوا يدرككم الموت. ده رد على مين؟ الناس اللي خايفه ايه؟ تقاتل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا خايفين تقاتلوا عشان لو رحتوا معركه يعني هتموتوا. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشاهد. الايه دي والله العظيم بتعري الواحد كده من خوفه وألمه. خوفنا من الكورونا، وخوفنا من الفيروسات، وخوفنا من الامراض، حقنا نخاف لان ده خوف جميل زي ما بقول. لكن الهلع اللي هو يوصل ان هو يعني واعمل ايه واسوي ايه واسوي العيال، طب انزل مش عارف. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهد. وكم من حاله شفناها قدام اعيننا بتقتل وهي في سريرها، وبتموت وهي في سريرها، ومن غير قتل ولا جهاد ولا خروج ولا طلوع ولا اي حاجه. نعقلها ونتوكل على الله سبحانه وتعالى يا اخوات. ومن خلقهم يحفظهم، ومن وهبنا اياهم يحفظهم لنا. بغير حول منا ولا قوة. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا وذريهم، واحفظ عليهم دينهم الذي هو عصمة أمرهم، أهم حاجة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال خالد بن الوليد حين جاء الموت إليه وهو على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت مثل العير على فراشي، فلا نامت أعين الجبناء. الله أكبر. يقول لك شوف أنا دخلت كم معركة، مفيش حتة في جسمي ما فيهاش طعنة أو رشقة من سيف أو خنجر، وبالرغم من كده أنا بموت أهو في فراشي. بيتحسر إن هو بيموت في فراشه، زعلان حزين إن هو ما استشهدش في معركة من المعارك. فلا نامت أعين الجبناء، يعني بيدعي عليهم الجبان. ده أنت جبان ليه؟ انت خايف من ايه؟ انت خايف من كلمه الحق؟ ده احنا دلوقتي بنخاف ندعو الى الله بالمعروف، بنخاف ننصح النصيحه لله. يا اخوات نصيحه كلمه بنخاف منها. نسال الله سبحانه وتعالى والله ان يغفر لنا تقصيرنا. وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عندك، من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. هنا بقى اللي هو ايه؟ اللي هو التشاؤم، التطير. طبعا المفروض الاقوام وهكذا كفار مكة لما كانوا بيعاندوا رسلهم وبيصدوا وبيردوا الدعوة، فربنا سبحانه وتعالى كان بينزل عليهم عذابات وعقابات. فأول ما ينزل عليهم العقاب يقولوا إيه؟ آه ده أنت إيه؟ ده أنت إحنا إنا تطيرنا بك وبمن معك. خلاص كده يعني إحنا إيه؟ تطيرنا بك. زي ما كده قوم موسى قالوا سيدنا موسى إيه؟ اللي هي من قبل من ما جئتنا ومن قبل بالضبط كده، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني إحنا كده كده مأذيين تمام. وبعد ما عصوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بقى أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات كل ده. وبعد كده يرجعوا ادعوا لنا ربك ها يكشف عنا الرجس. ايه ده يعني يكشف عنا الرجز؟ ان احنا ايه؟ احنا عايزين نعمل ونسوي ونسوي. طب ما هم بما فعل بما قدمت ايديكم بالمعاصي وبالذنوب وبإعراضكم عن الانبياء. يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ايه ده؟ ده بتتقال للنبي صلى الله عليه وسلم. الايه دي بقى فيها لبس، لبس في الفهم عند ناس كتير. يعني نقول للناس جميعا بصوا يا اخوات، يعني احنا عايزين نضبط ضابط كده علشان نوصلها بسهوله وما يبقاش فيها تعقيد، لان طبعا دي كمان فيها القضاء والقدر، يعني حكم القدر. بس هي ببساطه كده: ما اصابك من حسنه فمن نفس من الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ممكن نكتب جنبها ايجادا وليس كسبا. ايجادا يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، دي إيجادا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، دي كسبا. يعني إيه؟ بمعنى أنا دلوقتي مثلا عندي المسجد وجنبه مال هلايلي، هل معنى إن في مال هلايلي جنب المسجد يبقى معنى كده إن أنت لازم تروحي تدخلي مال هلايلي؟ لا صح ولا لا؟ يبقى موجود المال هلايلي موجود. هل معنى وجوده ان انا لازم اكسبه، لازم يعني ادخل واقترف الخمور وعقر النساء ينفع؟ لا. يبقى هو دي، يبقى الحسنة موجودة والسيئة موجودة، لكن انا اللي هعمل بايدي. ربنا لم يجبرك ان تقومي بالسيئة، ولكن ترك لك الامر ايه؟ خيار. هديناه النجدين، اما شاكرا واما كفورا، صح ولا لا؟ طيب انا بقى رحت للمال هلايلي وسبت المسجد، يبقى انا كده بايه؟ بايدي ولا من عند ربنا؟ بإيدي ربنا أوجدها، لكن ما كتبش عليا ان انا اكسبها. فاهمينها؟ بما كسبت ايدينا. يبقى بالظبط، يبقى بما كسبت ايدينا. ما هو بيقول لك فمن نفسك، فمن نفسك. ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فاهمينها يا اخوات؟ دي بالمختصر كده، خلاص كده. وكفى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. لسه بنتكلم عن الطاعه، لان الجهاد عايز طاعه. من يطع الرسول فقد اطاع الله. الايه دي بقى تحطيها في عينين اللي بيقول لك انا ما بؤمنش بالسنه، للاسف بقى كثر ولا حول ولا قوه الا بالله. كتير ناس يقول لك ما لناش دعوه بالسنه، احنا لينا دعوه بالايه؟ بالقران. طب والايه دي نوديها فين؟ من يطيع الرسول فقد اطاع الله. تقول يقول لك اطيع الرسول في القران، يعني الحاجات اللي هو قالها في القران. طب هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في القران؟ ده كلام الله. طب اين افعال النبي صلى الله عليه وسلم في القران؟ نومه ازاي؟ لبسه ازاي؟ صلاه الجمعه بتتصلى ازاي في القران برضو؟ طب بتصلي ليه الجمعه؟ طيب طب ازاي؟ طب بتحج ازاي؟ طيب طب بتغتسل من الجنابة ازاي ولا ما بتغتسلش؟ مصيبة. والزكاة. طب بتغتسل من الحيض ازاي ولا ما بتغتسليش؟ مصيبة اكبر. طب ايه؟ طب ايه القصة يعني؟ والله العظيم اقسم بالله بنوتة بتقول لي انا اصحابي ما بيغتسلوش من الحيض كل غير كل شهرين ثلاثة مرة. بمعنى هترد واحدة تقول لك يعني هما ما بيستحموش؟ لا مش ده المقصد، المقصد ان الحيض يجي وينتهي وعادي ويستحموا بقى براحتهم، مش مشكلة بعد اسبوع بعد، مش مهم. لكن موضوع ان الحيض ينتهي ولازم تغتسل بعد ده مش مشكله، يعني مشكله هو مشكله بقول لها طب فين امهاتهم؟ تقول لي عادي. تقول لك عادي ما يعني ما والله العظيم يا اخوات في بيوت يا اخوات ضايعه، الام ما تعرفش حاجه عن عيالها كده وكده، واهم حاجه الشغل والمستشفى والعياده والصيدليه والشغل والسفر بره والفلوس، ومش مهم مش مهم الدين ده خالص، عادي قاعدين عايشين وخلاص. صلى الله سبحانه وتعالى عفوا وعافيه. فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعه، احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ عن الطاعه، كل الكلام عن الطاعه، حتى الجهاد برضه طاعه. ويقولون طاعه، دول هم مين؟ هنرجع تاني نتكلم عن مين؟ عن المنافقين. بيقولوا بلسانهم بس ان هي ايه؟ طاعه. فاذا برزوا من عندك، يعني ايه برزوا؟ خرجوا بقى لما يخرجوا من عندك. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني بيقعدوا يقولوا على كلام انت ما قلتوش خالص. والله يكتب ما يبيتون، اللي بيفتروا ده ربنا يكتبه. فقعد طب التصرف معهم ازاي بقى؟ اعرض عنهم وعزهم؟ لا هنا مفيش عزة بقى، لان هم اصلا ايه؟ هم خرجوا اصلا، هوعزهم ازاي؟ لكن التانيين ايه اذا جاءوك؟ ولو انهم اتظلموا انفسهم جاءوك في الرأي عشان ما تتلخبطيش. التانيين جولك فانت هتوعزهم، لكن دول خرجوا خلاص، يبقى فاعرض عنهم كايه؟ كفكر. كفكر يعني انت مش كل اللي بتقعدي شغله بالك بيه واعداء الاسلام والمنافقين بيعملوا، لا احنا بنتكلم وقف عرض الكلام عنهم وبنقول كذا، لكن هم يعني اللي يجلوا تفكيري؟ لا طبعا لا طبعا، الله مطيم واموري ولا كره الكافرون يا خالص. اهتم بنفسي واهتم بحالي واهتم بقلبي واهتم بشغلي مع نفسي انا في نفسي وطاعاتي، ما اهتمش بدول. فأعرض عنهم ها وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. شوف الآية اللي قبلها، فما أرسلناك عليهم حفيظا، إما مين الحفيظ ومين الوكيل؟ الله سبحانه وتعالى. تمام، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ الآية دي دايما بتتناسي، إيه ده ليه؟ هو إيه اللي جاب هنا الكلام عن القرآن؟ ما هو لو تدبروا القرآن ما كانوش عملوا كده، ما كانوش قالوا طاعة وخرجوا من عندك قالوا كلام غير اللي انت بتقوله وافتروا عليك الكاذب والشعر، ما كانوش قالوا كده. تمام، يبقى ايه؟ افلا يتدبرون القرآن، يعني هم لو تدبروا القرآن لكان خيرا لهم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كان هتبقى كل آية ضد التانية ومش محكم والدنيا رايحة على فين مش عارفين. وإذا جاءهم، كل ده بنتكلم عن المنافقين، يبقى أول في مصيبة من مصائب المنافقين اللي بيعملوها إن هم إيه؟ برزوا. إذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله إيه؟ يكتب ما يبيتون. المصيبة الثانية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني إيه أمر من الأمن أو الخوف؟ بمعنى مثلا خبر حلو أو خبر وحش، حاجة كويسة أو حاجة وحشة. بمعنى انا مثلا انا اجتمعت مثلا بمجلس اداره مثلا شركه معينه او المدرسه عندي او اي حاجه، تمام، واتفقنا على حاجات معينه ان احنا نعملها كبروتوكول او نظام او اي حاجه. جيت انا ايه رحت خارجه وقايل ايه؟ والله يا جماعه ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا. سؤال، هل انت موكله بنشر اللي حصل؟ يبقى المفروض ما تقوليش. قلت ليه؟ دي خيانه للامانه، المفروض ما تقوليش. هما بقى كانوا بيعملوا كده، يعني ايه ده؟ هو ده معنى كده ان دي خصله من خصال المنافقين؟ طبعا طبعا. لما اقعد في قعده وعشان اسمع فلان ان فلانه بتغلط فيه او فاتحه السبيكر، منتهى الخيانه منتهى النفاق. لما اعمل سكرين شوت لحد بتناقش معاه في حاجه وابعته لوحده عشان ابين له ان هي كذابه، خيانه. لو هي وحشة ليه؟ ليه خيانة؟ لأن هي ما تعرفش أن أنت تعملي كده. أنا ما استأذنتهاش. في حاجات كتير جدا أخوات بنعملها من خصال النفاق إحنا مش خدين بالنا. حتى لو في واحد يا أستاذة لك الشهادة والشهادة دي يعني هتصلح مجتمع وسجلتله أنه هو عمل كذا كذا كذا وجيت استشهدت مش المفروض المفروض انه يبقى حد اللي موكل اليكي هذا الاستشهاد او هذا التسجيل. يعني انا قدامي حصلت مشكله ما بين ازواج، ايه هي المشكله؟ واحد سجل لمراته من غير مراته ما تعرف، هي غلطت وقالت قصص وكلام وحش، وهو هو صح يعني؟ لا هو مش صح وهي مش صح، هما طلبوا له الشهاده وقدام النيابه. لا انا ما اعرفش الله اعلم، انا اسجل لحد الله اعلم. لو انا فعلا منوط بيا او النيابه اللي سمحت لي ان انا اسجل ماشي، لكن انا ماليش كده وارى ان هي خيانه والله اعلم. مش كده بقى دلوقتي السكرين شوتات والتسجيل والحاجات دي بقت عاديه جدا. يلا سكرين شوت وابعتي مش عارفه ايه وابعتي افتح السبيكر بصي وكده مصيبة كوارث، وهو ده الكوارث اللي انت بتشوفيها على النت. امال هي بتيجي من ايه؟ ما هو من كده. نسأل الله العافية ما فيه. عشان كده بقول السر لازم يبقى زي اللي ظاهر هو ده. طيب ولو ردوه الى الله الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلماه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طبعا هنا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. طبعا الأمير اللي بيأمر بطاعة الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني. طيب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بأس الذين كفروا يعني إيه؟ بطشهم وشدتهم ونكلهم. أشد تنكيلا أي أشد تعذيبا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يعني إيه بقى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها؟ اتوسط لك في الخير، اتوسط لك يعني المعلمة ان انت انها تقبلك ان انت تدخلي تحفظي القرآن في الحلقة الفلانية، اتوسط لك في مش عارفة ايه، لكن ما اتوسطش في باطل. اتوسط مثلا عند فلانة اقول لها مثلا خلي بالك من فلانة مثلا اعملي لها، بس مش هخلي بالك من فلانة تديها حق غيرها، ولا تطلعها الاولى على ناس ما تستحقش ان هي تطلع عليهم الاولى. لا ده خطأ، دي بقى شفاعة سيئة. من يمشي في هي دي الناس. ان يمشي ان انت تمشي مثلا في قضاء حوائج الناس دي شفاعة حسنة. تمام، ان انا اشفع لواحدة عند واحدة مثلا تانية ان هي تديها كذا صدقة انها تكمل لها علشان تجهز بنتها مش عارف ايه، دي شفاعة حسنة. هو يعني ايه اصلا الشفاعة يا اخواتي؟ الصلح ما بين اتنين شفاعة حسنة. الشفاعة جاية من ايه؟ الاتنين، يعني كلمة شفع يعني زوج اتنين، يعني ان انا اخد حد واروح اشفع له عند حد. خلاص كده تمام. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سبحانه وتعالى. نعم نصيب الكفل، ما الفرق بينهم؟ انا هقول لك اهو، الكفل ده شيء للشيء السيء وتحقير الشيء نفسه. يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ من يشفع شفاعه حسنه يكن له النصيب. ده شيء وفير، النصيب ده شيء كبير وفير. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كفل هنا طبعا، لا كمان كفل كمان اللي انا عايز اقوله تبغيض. لحظة واحدة مهمة والله ما عارفة اتكلم كلمة منك. تبغيض للشيء، شيء مبغض، شيء مكروه. يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. تمام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حي مقيتا طبعا يعني مقتدرا أو حفيظا. ومن معاني اسم الله المقيت أنه يؤقت كل شيء بميقات معلوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يوقت المواقيت. تمام. يعني انت ليكي حاجه مثلا، انت مثلا بتستعجلي حاجه معينه ان هي تجيلك، الحاجه دي ربنا سبحانه وتعالى كتب لها ايه؟ ميقات بميعاد معين. الميقات ده بقى كتبه بايه؟ بحكمته وعلمه. يعلم الله سبحانه وتعالى انك انت دلوقتي لو خدتي الحاجه دي ستفسدك، ستهلكي، لكن يعلم انها لو تاخرت سنه سنتين هيبقى ليكي فيها السعاده، وهكذا. طيب، من وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم. يكفي يكفي أن أنت تفشي السلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو ردوها. تمام. إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني يا إما تحيي بتحية أحسن من اللي قالت لك، يا إما إيه؟ السلام عليكم. هتقولي يا إما السلام عليكم، يا إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا. مثلا التحية، خلاص واحدة مثلا تقولك إيه، هو من النفاق إن مثلا واحدة لما تجيلي بيتي وأقدم لها تحية، لما أنا أروح بيتها أنا مثلا عايزة أدي، أنا واحدة روحت لوحدة فقدمتك تحية، هي بقى لما تجيلي أنا بقدمها تحية، بقدم لها تحية أجمد، يعني هل ده من النفاق؟ طهري نيتك، ودي تبقى من ضمن ايه؟ فحيوا بايه؟ باحسن منها. بس اهم حاجه اطهر الايه؟ اطهر النيه، ان نيتي مش منظره، مش عشان تقولي ان انا الكاسات بتاعتي احسن من الكاسات بتاعتها، ولا العصير بتاعي اتقل من العصير بتاعها، لا يعني افتكر الايه، ولا الشاي بتاعي اتقل من الشاي بتاعها. طبعا بصوا اخوات، كل موضوع النيه، انا بخلص نيتي ان اكرام الضيف ده. تمام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ده هيزود لي المعدل بتاع ايماني لما اكرم ضيفي. خلاص، مش هعمل كذا ولا اجيب عصير ولا شاي، ولا نستنى الغدا. طب نستنى الغدا عشان خفيف، ولا تنام خفيف. لا، انا بحب انام تقيل صراحه. الله لا اله الا هو سبحانه وتعالى، لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، ومن اصدق من الله حديثا. الله سبحانه وتعالى في اخر بقى الكلام عن الطاعه بيقول للمؤمنين وللكافرين وللكل: لا يجمعنكم كلكم الى يوم القيامه ايه؟ لا ريب فيه، وكفى بالله، وان الله لا وكفى به، ومن اصدق من الله حديثا. صلى الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على طاعته، وان يجعلنا من الطائعين المخبتين المذعنين لامره ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. كده ان شاء الله احنا وقفنا بالضبط عند، صح كده؟ الله اكبر. ان شاء الله بقى نكمل المره الجايه. الله اكبر.